السترة بالنسبة للإمام وبالنسبة للمصلي هل هي واجبة؟ السترة سنة وليست واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها للمسيء في صلاته حينما علمه الصلاة، دل على أنها سنة وليست واجبة. وسترة الإمام سترة لمن خلفه. نعم.